كوكب الشرق، الفنانة العريقة الأصيلة أم كلثوم تشكو لأول مرة في حياتها بلحن لفنان عريق أصيل هو الموسيقار محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، من كلمات الشاعر أحمد شفيع كامل وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، تشكو أم كلثوم بأغنية أنت عمري. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. Thank you. Oh, Thank you.